باب الصلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة، أي الصلاة بطلب السقي على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب، وقحت أي احتبس المطر وضر ذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار، صلوها جماعة وفرادا، وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. طيب، قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة لأجل الاستسقاء. ويجوز أيضا أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي أن الصلاة أنواع، منها صلاة الاستسقاء. فالإضافة هنا يصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه. والاستسقاء طلب السقيا، سواء كان هذا الطلب من الله عز وجل أم من المخلوق، كما لو قلت لشخص أسقني ماء، لأن الهمزة والسين والتاء للطلب. والمراد هنا، المراد بهذا الباب، سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده، سؤال الله إنزال المطر عند التضرر بفقده. واعلم أن الاستسقاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: النوع الأول السؤال من كل واحد من الناس بلا صلاة، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا إلى آخره. هذا نوع. إذا النوع الأول السؤال من كل أحد من الناس من دون صلاة. النوع الثاني سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث. النوع الثالث سؤال الخطيب حال خطبة الاستسقاء، حال خطبة صلاة الاستسقاء، وهذا النوع هو المراد بهذا الباب، هو المراد بهذا الباب. وصلاة الاستسقاء مشروعة بدلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول المؤلف: يقول وهي الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وإنما قال على صفة مخصوصة ليخرج النوعين الأولين، وهما السؤال من كل أحد والسؤال حال خطبة الجمعة. ولهذا قال: أي الصلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي. قال رحمه الله: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب، وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك. ونعم، فإن لم تجدب الأرض، فالأرض حية، إذا لم تجدب الأرض بل هي حية ولكن المطر امتنع، فهل تشرع الصلاة في هذه الحال أو لا؟ ظاهر كلامه رحمه الله أنها لا تشرع، ظاهر كلامه أنها لا تشرع، لكن يقال نعم لا تشرع إلا إذا كان امتناع المطر نقص، إذا كان امتناع المطر سبب لنقص المياه، فإنها لا تشرع لأجل نبات الأرض ولكن لنقص الماء. طيب، وإذا أجدبت الأرض والمطر ينزل بغزارة، لو قدر أن الأرض أجدبت لكن المطر ينزل بغزارة، فهل تشرع؟ ظاهر كلامه ظاهر كلام الماتن أنها لا تشرع، مع أنه إذا كان المطر ينزل والأرض لا تنبت فهذه هي السنة أو السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. فظاهر كلام المؤلف أنه لا بد في صلاة الاستسقاء من اجتماع الأمرين الجدب والقحط، لكن يقال إن الأمرين إذا اجتمعا فهما ضرر بلا شك، فإن انفرد أحدهما يعني وجد جدب بلا قحط أو قحط بلا جدب فإنه ينظر إن كان يترتب على ذلك ضرر فإنها تشرع وإلا فلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الشارح: وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون وأنهار. قال: صلوها جماعة وفرادى، صلوها جماعة وفرادى فتشرع جماعة وتشرع فرادى. وقوله وفرادى، الفرد إذا فاتته الصلاة صلاة الاستسقاء فإما أن يكون فوتها لعذر أو لغير عذر، فإن كان فوتها لعذر فإنه يصليها منفردا، وأما إذا كان لغير عذر وصلاها في بيته أو سوقه منفردا فهذا محل نظر في الواقع، لأنه لن يتقدمها خطبة ولن يعقبها خطبة، لكن يقال لا بأس أن يصلي ركعتين ويدعو فيها، يدعو فيها ركعتين، لكنها لا تكون صلاة استسقاء، لأن صلاة الاستسقاء شرعت على صفة معينة وهيئة معينة، وهي أن يتقدمها خطبة أو أن يسبقها خطبة أو يعقبها خطبة. والحاصل أن الفرض إذا فات أن صلاة الاستسقاء تصلى جماعة، أما صلاتها فرادى على أنها استسقاء فهذا ليس مشروعا، ووجه ذلك أن صلاة الاستسقاء وردت على صفة معينة، فإن صلى ركعتين ودعا فيهما بالسجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في آخر التشهد فلا حرج. قال: لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. وهنا لاحظ أن هذا الحديث يدل على أن الصلاة بعد الخطبة كذا ولا لا؟ توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، والسنة في هذا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهذا، فوردت أنه خطب ثم صلى، ووردت أنه صلى ثم خطب، فالكل جائز. يقول رحمه الله: متفق عليه، والأفضل جماعة، يعني الأفضل أن تصلى جماعة كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بسفر، لأنها تصلى في الحضر وفي السفر، وذلك لأن سببها لا يختص بالحضر أو بأهل الحضر، بل هو يعم أهل الحضر وأهل البوادي. قال رحمه الله: ولو كان القحط في غير أرضهم، وذلك لأن للمسلم كالبنيان، المؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال: ولا استسقى لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة. نعم، لو قدر أن المطر انقطع وانحبس وحصل قحط وغور في المياه لكن في أرض غير مسكونة أو ولا مسلوكة فإنها لا تشرع، وذلك لعدم الضرر. قال رحمه الله: وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. نعم. إذن صلاة الاستسقاء في الصفة، والأحكام كصلاة العيد. فبالصفة أنه يكبر تكبيرات زوائد، يصلي ركعتين فيهما تكبيرات زوائد، في الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية إيش؟ ست مع تكبيرة الانتقال، يعني زوائد ست في الأولى وخمس في الثانية، قال كصلاة العيد. لكن وقوله رحمه الله وصفتها وموضعها وأحكامها كصلاة العيد، إلا أن بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء بينهما فروق في الواقع، لأن ظاهر كلام المؤلف صفتها وفي موضعها وفي أحكامها كصلاة العيد، ظاهره أن صلاة الاستسقاء كالعيد من كل وجه، وليس كذلك، بل بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فروق. فمنها من الفروق أولا أن صلاة الاستسقاء سنة وصلاة العيد فرض. ثانيا أن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين، أنه لا وقت معين لصلاتها بخلاف العيد، بخلاف العيد فإن وقتها إلى الزوال. ثالثا من الفروق بين الاستسقاء والعيد أن صلاة الاستسقاء لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، بالاتفاق أنها لا تفعل في وقت النهي. وأما صلاة العيد فقد جوز بعض العلماء من الشافعية أن تصلى بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاع الشمس قيد رمح، قال تجوز صلاة العيد بعد طلوع الشمس وقبل زوال النهي. من الفروق أيضا وهو الفرق الرابع أن صلاة الاستسقاء لها خطبة واحدة وصلاة العيد لها خطبتان كذا. ومنها أيضا جواز الخطبة في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، وأما في العيد فالخطبة بعد الصلاة. ومنها أيضا أنه يسن التجمل يوم العيد دون الاستسقاء، دون الاستسقاء، فيخرج متواضعا متخشعا كما يأتي. ومنها أيضا أنها تفعل حضرا وسفرا بخلاف العيد، العيد إنما تصلى ماذا؟ في الحضر، في الحضر. نعم، هذه بعض الفروق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. يقول رحمه الله قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيد، سنة الاستسقاء يعني في الجملة، قال من غير أذان ولا إقامة. نعم، ليس لها أذان ولا إقامة ولا ينادى لها أيضا، ولا ينادى لها. وربما نجعل إيش هذا فرق، لأن صلاة العيد ينادى لها ولا لا؟ ما ينادى لها صلاة الجامعة اللي مر بنا، ما هي الصلاة التي ينادى لها؟ يكتب على الراجح لكن على المذهب ما ينادى لصلاة العيد الصلاة الجامعة ما أسرع ما تنسوا. راجع افتح باب صلاة العيد، ينادى ولا ما ينادى؟ أو نسيت؟ طيب يلا افتح وراجع. نعم، ذكرنا أن بينهما فروق، أن الكسوف يأتي بغتة، وأما العيد فمعلوم الوقت، هذا الراجع. لكن المذهب، المهم أنه على المذهب ينادى، ينادى لصلاة العيد، ينادى لصلاة العيد، ولكن الصواب أنه لا ينادى لها، لا ينادى لها. والفرق بينها وبين صلاة الكسوف من وجهين، أولا أنه ورد في الكسوف دون العيد، وثانيا أن صلاة العيد معلومة بخلاف الكسوف فإنه يأتي بغتة. يقول رحمه الله قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بقاف واقتربت، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلاها كالعيد، وقال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيد، فإنها تصلى أيضا كصلاة العيد، فيسن أن يقرأ إما بسبح والغاشية أو بقاف واقتربت. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يسن أن يقرأ بسورة نوح، قال بعضهم استحسانا منه لا استنانا، يعني ليس في السنة، إنه يسن أن يقرأ بسورة نوح لأن فيها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال بعضهم يقرأ يسن أن يقرأ بقاف ونوح لأن فيهما ذكر المطر وسببه، ولكن الصواب أنه لا تشرع القراءة إلا بما يشرع في صلاة العيد. يقول رحمه الله وتفعل وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد الرمح. نعم.